قال القعقاع بن عمر: أترد السيل على أدراجه؟ هيهات، والله لا يسكن الغوغاء إلا المشرفية، ويوشك أن تنتضى، ويعجون عجيج العيدان، ويتمنون ما هم فيه اليوم، فلا يرده الله عليهم أبداً. فاصبر، قال عمرو: أصبر، وتحول إلى منزله لا يأمر ولا ينهى. هذه بداية تتبعناها إلى نهايتها، بدأت في أوائل خلافة عثمان وتتبعناها إلى نهايتها قبيل مقتله، وما يبلغ من خطب هذه الغاشية أن تفضي إلى مقتل رئيس دولة لولا شذوذ في طبيعتها خرج بها عن سوائها وتعدى بها أطوارها. نعم، هي غاشية هان خطبها لو أنها صادفت أميراً يعالجها بنظام الإمارة، وهان خطبها لو أنها صادفت والياً مسؤولاً عن نظام ولايته مطلق اليد في دفع شواجر الفتنة عنها. وقد عالج كل وال من ولاة ذلك العهد ما وقع منها في ولايته، فاستطاع أن يصرف عنها غائلتها. عالجها معاوية بنفي القائمين بها، وعالجها عبد الرحمن بن خالد بتأديب دعاتها، ولم يستفحل شرها في الكوفة إلا بعد أن غاب عنها واليها سعيد بن العاص، ووقف دونها خليفته عمرو بن حريث مكتوف اليدين وهو بعيد عن مشورة عثمان ومشورة أمير الولاية سعيد. ولو كان له أن يسكنها بالسيف كما قال القعقاع لما كان تسكينها كثيرا عليه، ولكن القعقاع نفسه لم يشر عليه بامتشاق السيف على توقعه أن يعج عجيجها، وإنما أشار عليه أن يصبر، فصبر ولزم بيته لا يأمر ولا ينهى. لقد كان خطب الغاشية هينا لو أخذها الآخذون بسلطان الإمارة أو بسلطان الولاية، ولكنها قد جرى الحساب فيها على سنة الخلافة في عهد لا هو بعهد خلافة ولا بعهد مملكة، تتقاصر فيه حقوق الخليفة ولما يتوطد فيه حق الملك، وهذه هي النكبة الكبرى في صميمها. وفي أمثلة الشواجر التي أشرنا إليها في عهد عمر وعهد عثمان كذلك مجال للتفرقة بين طريقة الخلافة وطريقة الملك والإمارة في سياسة هذه الشؤون أو في سياسة جميع الشؤون. كان عمر أقوى من عثمان ولا مراء في ذلك، وتقدم أنه بدل ثلاثة من الولاة على الكوفة غير وال رابع كان يهم بإشخاصه إليها قبل مقتله، وشوهد مهموماً مكروباً على قدرته التي لا تضيق بأزمة من أزمات السلم والحرب، واطلاعه بأعظم الأعباء التي عرضت له أيام خلافته. 100,000 لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم وال، وهذه معضلة ثقلت عليه حتى أحس ثقلها كل من كان يعرفه ويلقاه في إبان شكايتها ومنازعاتها. فما بال أزمة كهذه تثقل على الرجل الذي نهض بأفدح الأعباء وصغرت في عينيه مخاوف الدنيا ومطامعها؟ أتراه خاف من ثورة أصحاب الشكاية؟ لو كان هذا ما يخشاه لما أعضله ولا أعياه أن يعد له عدته ويفرغ منه على النحو الذي يريده. أم تراه خاف على سلطانه أو خاف على حياته أو خاف على مصلحة من المصالح الكبرى أو الصغرى غير مصلحة الإسلام والمسلمين؟ كلا، فما من شيء من ذلك ما يخيفه، وإنما أعضله من أمر تلك الشكاية مخافة أمر واحد، مخافة الظلم أن يقع منه على شاك له حق في شكواه. ذلك كل ما أعضل على عمر من شكايات أهل الكوفة، ولو لم يكن حساب نفسه على الظلم أعضل من كل معضلة لما كان في شكايات القوم ما يكربه ويقلق نومه ويغيم على وجهه حتى يلمحه من ينظر إليه من عارفيه. ولو أن عمر على يقين من افتراء الشاكين لما أهمه أن يسخطهم ويخسر ثناءهم، ولا أعياه أن يؤدبهم ويردهم إلى طاعة وليهم. فإنما الشكاة بالحق هي التي تزعجه وتكربه ويشغله منها أن يبرأ من مظنتها غاية جهده. فإن عرف وجه الحق فيما يبالي بعده من شكى أو ادعى، ولو زعم أنه يدعي باسم من شاء من الأكثرين أو الأقلين، وعلى هذا جرت سياسته وسياسة أبي بكر، وعلى هذا كان يقضي بين أبي بكر والشاكين منه حيثما سمعت الشكاية من الخليفة الأول، وبخاصة في في مسائل الأعطية والأرزاق. كان رزق أبي بكر الصديق حين استخلف 50 و200 دينار في السنة، وشاة في كل يوم يؤخذ منها بطنها ورأسها وأكارعها، فلم يكن يكفيه ذلك ولا يكفي عياله، فخرج إلى البقيع يتجر. وجاء عمر فإذا هو بنسوة جلوس فسألهن: ما شأنكن؟ قالت بعضهن: نريد خليفة رسول الله يقضي بيننا. فانطلق يطلبه فوجده في السوق، فأخذ بيده وجذبه ليذهب به إلى حيث تنتظره النسوة. قال أبو بكر: لا حاجة بي إلى إمارتكم، رزقتموني ما لا يكفيني وعيالي. وسأله عمر عما يكفيه، فقدره 300 دينار في السنة وشاة كل يوم لا يؤخذ منها شيء. وجاء علي وهما على هذه الحالة، فلم ير ضيرا في الزيادة، ووافقه عمر بعد مراجعة. قال أبو بكر: أنتما رجلان من المهاجرين، لا أدري أيرضى بقية المهاجرين بما رضيتماه أم لا. ثم صعد المنبر واجتمع إليه الناس فقال: أيها الناس، إن رزقي كان 50 و200 دينار وشاة يؤخذ منها بطنها ورأسها وأكارعها، وإن عمر وعليا كملا لي 300 دينار والشاة، أفرضيتم؟ فأجابه المهاجرون: والله نعم قد رضينا. وصاح صائح من جانب المسجد، فإذا هو أعرابي يقول: لا والله ما رضينا، فأين حق أهل البادية؟ ولم يكن عسيرا على عمر ولا على أبي بكر أن يعلما أنها صيحة لا يصغى إليها. فمن التنطع أن يمنع رزق الخليفة الذي أقره ذو الرأي من المجاهدين في انتظار سؤال البادية من حضرهم منها ومن لم يحضر. وكان جماع قولهم إن المهاجرين إذا ارتضوا شيئا فإنما الغائبون من أهل البادية تبع للحاضرين، ولا يشتكي من ذلك مشتك بالحق، كائنا ما كان ادعاؤه وكائنا من كان المدعون على غراره. فلا حساب للخليفة إذا جاءته الشكاية غير حسابه لضميره وخشيته أن يكون قد ظلم أحدا أو قمع شاكيا له مظنة صدق في شكايته، وغير ذلك حساب الملك والإمارة، فإنهما بين خوف الفتنة وخوف الضرر على سلطان صاحب السلطان، ويأتي الإنصاف في المرتبة بعد النظام والمصلحة إن كان له حساب. ولقد شكى من الزكاة أيام الخليفة الأول أكثر أهل الجزيرة العربية، واستدعى قتالهم جهداً أكبر من جهد القتال مع الأكاسرة والقياصرة، فما وقع اليقين في نفس الخليفة أنه على الحق وأن الشاكين على الباطل، حتى أقدم على مكاره الحرب الداخلية وأقدم معه سائر المهاجرين والأنصار. ولو تكرر هذا لتكرر علاجه بما يقتضيه في غير مبالاة بكثرة الشاكين وقلة المجاهدين. المثل الآخر الذي تفترق فيه خطط الخلافة وخطط الملك من جانب الرعية قبل جانب الرعاة هو مثل الخلاف بين القائدين سلمان وحبيب في حروب أرمينيا، فقد وجد النزاع على الرئاسة ووجد التنافس بين الأتباع، ولكنهما وجدا في موقف جهاد، فأوحى الموقف إلى المتنازعين والمتنافسين خير ما يصنعون بغير حاجة إلى مشورة الخليفة. وهذه حادثة من حوادث عهد عثمان الذي اشتبكت فيه معالم الخلافة ومعالم الملك، وغلبت فيه معالم الملك على مطالب العيش أيام السلم بعيداً من حمية الجهاد ومن خطر العدو المتحفز للانتقاض، وقريباً من شهوات الدنيا وبطالة الفراغ. وقضى للخليفة الثالث باتساع دولته ودرء الأعداء عنها أن يتولى أصعب خلافة في صدر الإسلام. كانت ثورة الفرس والروم والخزر والترك أول صدمة تلقاها، وأكبر بها من صدمة يتلقاها صاحب دولة في أول حكمه، ولكنه ظفر بها وجاوزها بالدولة سليمة منيعة، فأسلمه الظفر إلى الصدمة الكبرى، وهي صدمة الزلزال النفسية التي امتحن بها رعاياه في بحبوحة السلم والرخاء، وكانت كلها طوراً جديداً في حياة أولئك الرعايا، فلا هم رعايا خلافة ولا هم رعايا مملكة، متراوحين هنا تارة وهناك تارة أخرى بين على غير نظام متبع في حالة واحدة أو في الحالتين. وقد أتينا من قبل على فارق بين الخليفة والملك في محاسبة النفس على شؤون الرعية، ونأتي الآن على الفارق الأصيل أو الفارق الشامل بين النظامين، وهو الفارق بين الثقة التي لا تحتاج إلى حماية وبين السلطة التي تحمي نفسها. فالخليفة يعمل ما يشاء في ظل الثقة به والاطمئنان إليه، يعمل اليوم ما ينقضه غدا ولا ملامة عليه، ما دام عمله اليوم والأمس لغيره لا لنفسه، وللمصلحة العظمى التي لا يناله منها نصيب غير نصيبه المقدور، وقد يرضى هو لنفسه بأقل من ذلك النصيب. رعية تثق بخليفتها، وخليفة يثق برعيته، ولكنه لا يبالي ألا يثق به إن كان على طمأنينة بينه وبين ضميره، وبينه وبين الله على السنة الإلهية التي يعلمها من أحكام دينه. أما الملك فالسلطة هي قوامة عند ذويه، سواء نعموا بالثقة طواعية أم خذلتهم هذه الثقة عن إكراه وكراهية. وقد وصلت الخلافة إلى عثمان، وهو أحوج ما يكون إلى هذه الثقة، وهي أعصى ما تكون عليه. سبقه بالحذر من علية الناس خليفتان، بلغت ثقة العلية والدهماء بهما غاية مبلغها، فأبو بكر كان يحذر الدنيا على أولئك العلية، وعمر كان يسلمهم منها ما يأمن عاقبته عليهم، ولا يقدرون على مخالفته، لأنهم لا يشكون فيه، ولا الشك فيه مقبول منهم إذا هم قبلوه. أما هؤلاء العلية فهم في خلافة عثمان منافسون ونظراء، وخلافته بينهم على شرط معرض في كل لحظة للتأويل والحساب العسير. وأما سواد الناس فقد شغلوا أولاً ثم فرغوا من الشغل للبطالة والملاحات، وكأنهم ورثوا من بيزنطة سلطانها، ومعه محاك الجدل البيزنطي الذي تضرب به الأمثال، ولا يؤمن سواد الناس من البطالة والفراغ للقيل والقال. ولقد كانت سياسة أبي بكر وعمر أن يستبقيا العلية عندهما، ويرسلا الجند والقادة على قدر إلى ميادين الجهاد، وكان عمر يقتضب الولاية على الولاة مخافة كما قال من أن يحمل فضل عقولهم على الناس. أما سياسة عثمان فقد اختلفت باختلاف الأحوال. سياسة عثمان كانت ترمي إلى إطلاق العلية في الأفاق إرضاء لهم، وتوسلا بمقامهم بين الدهماء في كل قطر إلى تسديد النصيحة وحسن القيادة واتقاء الفوضى، وهو اجتهاد منه له جانبه من الصواب بلا ريب. وعزت عليه الطمأنينة إلى الولاة مع الفراغ للدنيا بعد الجهاد، فاختار للولاية أناسا من ذوي قرابته سبقت لهم ولاية في عهد الخليفتين السابقين، عسى يصدقوه العون بحكم القرابة إن لم يصدقوه العون خالصا لوجه الله. ولما اضطر إلى هذه الخطة حاسب ضميره فعمل على تدارك الضرر منها، فذلك حين وفد الوفود لكل مصر من الأمصار عليه وال من ولاته الأقربين، فهم يعيشون في أمصارهم، ويحضر منهم من يشاء في موسم الحج ليرجع إليه بما يراه موضعاً للمراجعة من أحوال مصره. وهذه خطته التي آثرها للطمأنينة إلى ولاته والطمأنينة على رعاياه. والذي شاع عن عثمان وما أسهل الإشاعة أنه كان يبالي ذوي الثراء ولا يبالي المقترين والضعفاء. والذي كان يحدث منه فعلاً أنه يغضب الطامعين ويحمي المطموع فيهم من أهل الذمة وأهل الحاجة والمتربة. فمن أجل إبل الصدقة غضب الغاضبون حين حمى لها المرعى، وزاد في مرعاها على حسب زيادتها. ومن أجل أهل الذمة غضب الشطار من أمثال حكيم بن جبلة، لأنه أدبهم وأمر بحبسهم ونهاهم عن أموال أهل الذمة، وهم يحسبونها حلالاً مباحاً لمن يسطو عليها. وكان رهط المبعدين من الكوفة إلى الشام يحاور معاوية في هذه الأموال فينهاهم عنها، ويكتب عنهم إلى عثمان أنهم لا يتكلمون بحجة، وإنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة. فأما الرزق الحلال فقد فرض لأصحابه ضعف ما كانوا يأخذونه من الأعطية يوم تولى الخلافة، ولم يفعلها سياسة بل فعلها إيمانا بالصواب في هذه الزيادة. وقد كان هو في عهد الفاروق أول من قال بكثرة المال، وأشار عليه برصد الأسماء وتوفية كل ذي حق حقه من العطاء خشية النسيان والتكرار. وقد تعود المؤرخون أن يقسموا عهد عثمان قسمين، قسم الصلاح والرضا وقسم الخلل والشكاية، وهم على صواب في تقسيمهم هذا، وإن لم يصب منهم من قال إنهما قرينان لأيام الكهولة وأيام الشيخوخة في حياة عثمان. فالواقع أن عثمان كان شيخاً جاوز 70 على أرجح الأقوال في كلا القسمين، ولكن الفرق الصحيح بين السنوات الأولى والسنوات الأخيرة من عهده أن الناس كانوا في شاغل بدفع الأعداء في السنوات الأولى، وأنهم فرغوا للجدل والملاحات في السنوات الأخيرة، وأن اتهام الولاة أيسر من اتهام القادة في إبان القتال، وقد صارت الرئاسة كلها إلى الولاة بعد المشاركة بينهم وبين قادة الحروب. ولم يأتي هذا التغيير في أطوار النفوس من جانب واحد، ولا من الرعية وحدها دون راعيها، فحسب طالب الحقيقة أن يعلم أنه لم يأتي كله من جانب عثمان، وأن الرعية تغيرت فلم تصبح رعية خليفة، وهي تحاسب ولي أمرها بميزان الخلافة. أما أن عثمان لم يشترك في هذا التغيير بعمل من عنده، فذلك هو الطرف الآخر من طرفي الباطل والادعاء.